حميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة في مطلع هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا على من تحدث فيه وأصغى إليه. كان حديثنا قد توقف عند مادة الخاء والراء والطاء، قوله تعالى في سورة القلم: سنسمه على الخرطوم، هو الأنف، وإنما خصه بالذكر لأنه أظهر شيء في الوجه، والوجه أظهر شيء في الإنسان، أي يجعل له علامة قبيحة يعرف بها. والخرطوم في الأصل أنف الفيل، فذكر هنا تقبيحا لصاحبه، وقيل بل أصله في السباع كلها. وقال الفرزدق: يا ظمي ويحك إني ذو محافظة أنمي إلى معشر شم الخراطيم، أي مرتفع الآناف، يشير إلى عزمهم. والعرب تقول بأنفه شمم، أي تكبر، ولا يفعل ذلك إلا من له عز ومنعه. فلما كان هذا العضو يستعمل في معنى التعزز والتعظم، جعل الله سمة ذل هذا الشخص على محل العز من غيره، والسمة العلامة، والمعنى مستلزمة عارا لا يمحي عنه أبدا، نحو جدعت أنفه فإنه أشهر له إذ لا يمكن إخفاؤه عادة. الخاء والراء والقاف. قوله تعالى في سورة الأنعام: وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، أي اخترقوا في ذلك وكذبوا. وأصل الخرق قطع الشيء على سبيل الفساد من غير تدبر ولا تفكر، وهو عكس الخلق، ويعبر بذلك عن الحمق وقلة الحلم. يقال رجل أخرق، تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، أيتها المستمعات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم تحية طيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نستمع إليه حول كتاب الله. حديثنا كما هو المعلوم حول ألفاظ من كتاب الله، نبين معانيها ونوضح ما قالته العرب الفصحاء حول هذه المعاني. وقد كان المقام قد توقف بنا عند مادة الخاء والشين والعين. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: حميم